ومحبة إسحاق لله، وأيضا أعلنت محبة المسيح لكل البشرية، وأعلنت محبة الآب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فده قدر يشوف المكان ده. هو التاريخ كان امتى؟ في اليوم الثالث. ما قدرش يشوفه قبل اليوم الثالث. ورقم 3 زي ما احنا عارفين باستمرار في الكتاب المقدس يشير الى القيامة، يشير الى القيامة، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. وكأن ربنا هنا بيدي ابراهيم قوة القيامة قبل ما يدخل على الصليب، قبل ما يدخل على الصليب. الانسان ليه ترتيب مختلف غير الله. سيد المسيح جاز آلام الصليب الاول وآلام الموت ودفن وبعد كده قام، لكن الانسان ما يقدرش يجوز نفس ترتيب المسيح. الانسان الاول لازم ياخد قوة القيامة عشان يقدر يحتمل آلام الصليب. ودي الآية اللي قالها بولس الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وتلاحظوا انه عكس الترتيب. بولس ما قالش لأعرفه وشركة آلامه متشبها بموته وقوة قيامته، لكن حتى قوة القيامة في الأول. عشان كده احنا ما نقدرش نقدم لربنا حاجة ونجوز في الألم إلا لو كانت معانا قوة القيامة في الأول. المسيح هو الوحيد اللي كان يقدر يجوز للألم والموت قبل ما يشوف القيامة أو قبل ما يحيى القيامة، لكن احنا ما نقدرش. عشان كده ما تستعجبوش. ايه اللي كان بيدي قوة للشهداء زي ما كانوا بيروحوا لمواضع الموت والاستشهاد وهم فرحانين ولابسين ثياب بيض وعمالين يسبحوا وعمالين يرتلوا؟ شيء محير. ده انت رايح مفروض تبقى خايف ومتردد وتعبان ومتضايق. لكن اللي كان بيبهج هؤلاء الشهداء ان هم خدوا اختبار القيامة قبل ما يجوزوا اختبار الموت والألم. عشان كده ربنا بعد 3 أيام كشف له عن الموضع. مش هتقدر تذبحه من غير ما تشوف قوة القيامة. كأن قوة القيامة دي اكتشفها ابراهيم في 3 أيام اللي هو كان ماشيهم، قاعد يحسبها بعقله. الله سرمدي لا يتغير. ربنا قال لي ان اسحاق ده حتم فيه كل المواعيد وهو اللي حيرث الارض وهو وهو وهو. وبعدين ربنا بيقول لي موت اسحاق واذبحه. طب لما حنموت اسحاق حتم وعود ربنا ازاي؟ ربنا مش ممكن يكون كذاب ويغير كلامه. فوصل ان مفيش حل غير انه يذبح اسحاق وربنا ايه يقومه له. وصل لاختبار القيامة في 3 أيام. اصلا مش هتيجي غير كده. عشان يكمل الله وعوده اللي اتكلم عنها، وعشان ان الله ما يتغيرش، ملهاش حل غير ان انا حموت اسحاق وهو هيقومه. وصل لاختبار القيامة فعلا في اليوم الثالث. عشان كده تبصوا تلاقوا التعبير اللطيف اللي قاله للغلامين: عود انت هنا، اما انا وابني الغلام نذهب ونسجد ثم نرجع اليكما. كان متأكد انه هيرجع هما الاثنين، ما قالش وارجع اليكما، لكن قال نرجع اليكما. اكيد ان هو وصل الى اختبار القيامة ان الله لابد ان يقيمه من الاموات. كما اقام مستودع سر الممات، وكما اقام جسد الممات واعطاه حياة لاقامة نسل، سيقيم هذا الابن الذي سيذبحه. عشان كده عاش فكر القيامة. ودي حلاوة ايام الخمسين اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ان احنا لو بنفكر فعلا في فكر القيامة وفي قوة القيامة وفي فرحة القيامة وفي رداء القيامة ما كانش في حاجة تحزننا. يمكن التأمل اللي سمعته الصبح، نتهلل ونفرح، نتهلل ونفرح لأن معانا رداء القيامة وقوة القيامة وتجديد القيامة، إن ما فيش حاجة تضيع منا، بل بالعكس في مجد معد لينا. لا حكاية سمح، في سمح بحاجات كتيرة، يعني حتى المكان العلية بتاعته اللي صنع فيها الفصح الأخير تحول إلى شيء آخر، حتى كنيسة الصعيد قدامها حاجة برضه كده، لكن مش دي الفكرة، لأن ربنا ليه الأرض وكل ملؤها، هي مع مين دلوقتي أو في إيدين مين دي ما يتهمش ربنا بحاجة، لأن الأرض كلها لله. حقيقة إن كان عمل تعبير لطيف أي لما جه للغلامين والحمار قال لهم اجلسا أنتما هنا مع الحمار. أصل معلش أنا بشوف كده لكن مش إيه موضوع الحمار ده؟ الحمار ده ما يقدرش يعاين آلام وذبيحة وقيامة. حمار ده رمز للجسد، عشان كده حتى كان احد الاباء في دير ابو مقار يشبه الجسد ده بالبهيمة، عشان كده قال ان الحمار ده يفضل هنا ما يقدرش يجي معايا. فاكرين نفس المنظر اتكرر مع السيد المسيح لما دخل بستان جسيماني، كان حيجاهد، تلاميذ عملوا ايه في الحمار؟ ميمون، اما الجسد فايه؟ فضعيف، ما يقدرش يحتمل الآلام والقيامة. خليك انت هنا قاعد، جسد عايز ينام، مش قادر يجاهد، مش قادر يصلي، مش قادر يصوم، مش قادر يصحصح لكلمة ربنا، مش قادر، مش عايز، ده ما يقدرش يطلع فوق. فعند جسيماني قال لهم ناموا الآن واستريحوا، أرى تسعة اجلسا انتما هنا مع الحمار واما والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. وكأن الذبيحة اللي حيقدمها او ابنه اللي حيقدمه ده عبادة لله، سجود لله. فاخذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحاق ابنه، واخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلمة كلاهما معا دي جميلة جدا جدا جدا، هما الاثنين مع بعض مشتركين في الذبيحة. ابراهيم هو الذابح واسحاق هو الذبيح، وكان كل واحد منهم ليه عمل. ابراهيم عمله شايل النار والايه والسكين، واسحاق عمله شايل حطب المحرقة، لكن هما الاثنين ماشيين في توافق معا، ذهب كلاهما معا. هي مش دي الآية اللي قالها السيد المسيح؟ تتركوني وحدي، هتقعدوا مع الحمار، ولكني لست وحدي لأن أبي معي. كلاهما معا، الابن والاب، وكل واحد منهم كان ليه عمل ودور في الفداء. الاب ماسك السكين والنار، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، بذل ابي السكين، وعلى الصليب دخل ابنه في نار الدينونة وفي نار اللعنة، حتى ان الابن صرخ الهي الهي لماذا تركتني. كان وظيفة الاب السكين والدينونة، السكين والنار، الذبح والبذل والدينونة، وكانت وظيفة الابن حمل الحطب، الطاعة. وظيفة الابن الطاعة، ان يشيل الصليب، هكذا اطاع واطاع حتى الموت، موت الصليب. ومشي هما الاثنين مع بعضهم، وبعدين هما ماشيين هما الاثنين لوحديهم دار بينهم حديث سري محدش سمعه. زي ما المسيح كان في بستان جسيماني دار بينه وبين الآب حديث محدش سمعه، لأن كان التلاميذ مثقلين بنوم عميق. طب ايه الحديث اللي دار بين الاثنين؟ تكلم اسحاق ابراهيم، ابتدى اسحاق هو اللي يكلم ابراهيم، اباه وقال يا ابي. مش نفس اللفظ اللي نطق به المسيح في جسيماني يا ابتاه؟ يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس. فقال ها انا ذا يا ابني. اجابه مصر. كان مفروض ان ابراهيم متوقع السؤال اللي حيسأله اسحاق، وهو مش عارف يرد منه، كان ممكن طنش، كان ممكن ما ردش عليه، عمل نفسه مش سامع، وكان ممكن رد عليه رد تاني قال له انا ناقصك مكفاية اللي فيا مكفية، عايز ايه؟ لكن ما كانش كده، لكن قال له ها انا ذا. اجابه. وده نفس اللي حصل في جثماني لما المسيح طلب الاب، يقول عنه في عبرانيين 5 الذي في ايام جسده قدم بدموع وطلبات شديدة للقادر ان يخلصه من الموت وصمع له من اجل تقواه. اجابه الاب، اجاب الابن قال له ها انا ذا صمع له من اجل تقواه، ها انا ذا يا ابني. فقال هو ذا النار والحطب، ولكن اين الخروف؟ النار في ايدك والحطب عليا، لكن فين الخروف؟ ولكن اين الخروف للمحرقة؟ فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وتلاحظوا في رب ابراهيم ان استعمل لفظ الوهيم يرى، الوهيم اللي دخلني في الامتحان، اله الخليقة كلها مش اله العهد. اصل في الحتة دي الامتحان ده والعهد ده او الذبيحة دي ما كانتش من اجل شعب واحد او شخص واحد، لكن ده كانت من اجل الخليقة كلها، من اجل الشعوب كلها. عشان كده اللي بيدور حول الوهيم الله يرى، الله حتما هيحط حل، حتما هيشوف. يرى هو المدبر، لان كل القدرة هو اللي هيقدر يدبر له، هيرى ما يكفيه الكفاية له، مين الخروف اللي هيناسبه ومين الخروف اللي هيكفيه انا ما اقدرش اقولك، لكن الوهيم هو اللي حيدبر، لان كل المعرفة، وهو يعلم احتياجاتنا كلها، وهو ايضا يحبنا، هو اللي حيدبر امر الخلاص، هو اللي حيدبر امر الخلاص كله. فذهب كلاهما معا، ذهب كلاهما معا. وكأن الفداء هنا بيشترك فيه الاب والابن. يقول تعبير لطيف أوي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين. ومشي اسحاق مش فاتح بقه بولا كلمة، وكأن في تلك اللحظة شعر اسحاق ان هو اللي حيكون ذلك الذبيح. فلما اتيا الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح، هو اللي جهز الذبيحة وبنى المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. كبير ما يقرب من 17-18 سنة، يعني في قوة وعافية. لو كان اسحاق مش في نيته الطاعة، كان ابوه اللي سنه فوق 100 يجي يربطه، كان مسك هو ابوه ايه وربطه وذبحه، كان تبقى اسم ذبح ابراهيم وليس ذبح اسحاق. لكن بالرغم من ان اسحاق كان عنده المقدرة انه يهرب من ابوه او يقتل ابوه الا انه خضع اطاع. عشان كده السيد المسيح يقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، لكنه تعلم الطاعة مما تألم به، اطاع حتى الموت، موت الصليب، طاعته وصلته لحد الموت. ولو تتخيلوا المشاعر اللي بتدور بين الاثنين، اسحاق وهو بيتردد لما اطاع واعلن منتهى الطاعة، يقول له يعني ممكن تربطني كويس اي عشان ما رفصش منك، احسن اتألم واتوجع، او يقول له يعني زي ما بيقول في المنمر لما ترجع لسارة ابقى اقول لها انه كان نفسه يشوفك ويسلم عليكي لكن ما قدرش. كانت لحظة وصل فيها فعلا ابراهيم للذبح اسحاق بالنية، ذبح كامل، لما وضعوا على هذا المذبح. ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه، وصل الى حد الايد المرفوعة بالسكين، فنده ملاك الرب من السماء. لاحظوا بقى الموضوع بايه بيتغير، ملاك الرب يهوى اله العهد المترفق المتحنن. فنداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم، فقال ها انا ذا. فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لاني الان علمت انك خائف الله، خائف الوهيم، فلن تمسك ابنك. وكأنه بيقول انت عندك استعداد انك تطاوع يهوى اله العهد المترفق، وايضا تطاوع الوهيم خالق السماء والارض الجبار، ما بتفصلش بين الاثنين. فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر، واذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى، انه يقال اليوم في جبل الدورة. شوفوا التعبيرات الحلوة في العدد 13. فرفع، ما ينفعش انه يكون كفارة ابدية الى الابد، رفع عينيه الى فوق ونظر واذ كبش وراءه. وراءه يعني كان مخفى عنه، ما كانش شايفه، لكن اعلن لي ذبيحة المسيح اللي كانت مخفية في العهد القديم لكن اعلنت. ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وحتى كلمة وراءه تدينا اشارة حلوة، يعني قبليه، لان ذبيحة المسيح موجودة في ذهن الاب قبل ابراهيم. قبل ابراهيم انا كائن، منذ تأسيس العالم ذلك الخروف مذبوح بالنية في ذهن الله، منذ تأسيس العالم، من وراء ابراهيم، من قبل ابراهيم. لكن اعلن لي هذا السر. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى، اله العهد، يرأى يعني يرى، ويرى يدبر، الله يدبر. لان السؤال اللي سأله اسحاق لابراهيم مين هو الخروف، قال الله يرى له خروف بالمحرقة، الله هو اللي حيدبر هذا الخروف. فنرى هذا التدبير، عشان كده سموا جبل الجلجسة او جبل المرية، الله يرينا تدبيره، تدبيره الأبلي لخلاص الإنسان. وشوفوا الحلاوة بتاعت ربنا، أن ربنا يدبر الذبيحة المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. الله يدبر الذبيحة المناسبة. الكل اللي هتقدمه ده ما ينفعش، لازم أنا اللي هقدم ابني، وكأنه زي ما بيقول له بما انك لم تمسك ابنك وحيدك عني انا كمان مش همسك ابني وحيدي عن خلاص العالم كله. واداله التدبير في الوقت المناسب، لو كانت بس الستين استنى ثانية او طول ثانية، لو كان ابراهيم متأخر ثانية وما نزلش السكينة ما كانش يبقى ذبحه بالمية، ولو كان قدم ثانية وذبح ووصلت لحد الشريان وقطع ما كانش يبقى فيه فداء. لكن ربنا تدخل في الوقت المناسب وايضا في المكان المناسب، ان الكبش كان جنبه ما قاليش تمشي 20-30 كيلو ولا كم يوم وهتلاقي كبش وروح تلاقيه حط مكان اسحاق، لا ده اداله في المكان المناسب عشان يقدم في تلك اللحظة ذلك الخريف. فالله يدبر امر خلاص الانسان ويدبر امر نجاة الانسان بالذبيحة المناسبة وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. وكأن الامتحان ده هو بتاع ابراهيم اللي ظهر فيه من ايمان لدرجة انه يصل لحد القيامة، واللي ظهر فيه من طاعة لدرجة انه قدم ابنه، واللي ظهر فيه من حب انه ما مسكش حاجة عن ربنا. كان ربنا عايز يوصل بقى ابراهيم للنقطة اللي اتكلمنا عنها، انه ينضفه من ذاته ويوصله الى حالة الاستقرار الثبات. يقول له يا ابراهيم انت اتعلمت انك تثق فيا بتآمن بيا، طب ايمانك ده هيوصل لحد فين؟ ما هو كلنا فينا نسب متفاوتة في ثقتنا بالله، لكن كلنا مش زي بعض. لكن ربنا عايز يصل بايمان كل واحد فينا الى النهاية، فيصل ايمان ابراهيم الى درجة النهاية انه هو يقيمه من بين الاموات. ده الايمان اللي ربنا عايز يوصله لنا، ان احنا نصل الى اختبار القيامة من الاموات. طب انت بتطاوع يا ابراهيم، لكن هتطاوع لحد فين؟ ايه حدود الطاعة بتاعتك؟ حدود الطاعة بتاعتك انك تصل انك تذبح ابنك وحيدك حبيبك اسحاق موضع سرورك وفرحك. كل واحد فينا بيطلع ربنا برضك بنسب مختلفة. ممكن يقول لنا نصوم نصوم مفيش معنى، نصلي نصلي، نحضر درس كتاب نستحمل ساعة ولا ساعة ونص بالعافية بالطول بالعرض هتخلص. لحد امتى هنطايع؟ لكن يجي ربنا عندنا يقول لك دي اللي انت بتحبها اللي انت فرحان بيها تسيبها؟ تقول له لا بقى، يعني اسفين جدا العلاقة دي تتركها؟ لا، انا طايع لحد حد معين. زي هيرودس كان بيسمع من يوحنا وينفذ ويطايع اللي بيقوله يوحنا، لكن لحد معين. طب سيب هيرودية؟ لا ده نضحك انت المناسب شهر وليه. ربنا كان عايز يقول لنا الطاعة انت بتطاوع لحد فين؟ طب انت بتحب لحد فين؟ بتحب لحد 5 دقايق اللي بتقفهم تصلي، او الساعة اللي بتقفها وتقعدها في الكنيسة، ولا بتحب لدرجة انك ممكن تستغنى عن اي شيء حتى نفسك وما تستغناش عني؟ ايه حدود الحب، حدود الطاعة، حدود الإيمان اللي عندك؟ دي اللي كان ربنا عايز يرفع فيها إبراهيم. أنت صحيح كل ما اديك حاجة بترجعها لي، كل ما اديك حتة أرض تبنيلي فيها مذبح، كل ما اديك بير بتدعيلي باسم الله السرمدي وترجعها لي، طب لما حديك إسحاق هترجعهولي برضك؟ ولا هتقول ده بتاعي انا اهو ده اللي ما اقدرش استغنى عنه؟ في حاجات تبقى بسهولة بنقدر نستغنى عنها ممكن نسيبها لربنا، لكن لا، ربنا عايز الحاجة الوحيدة اللي انت حاسس انك ما تقدرش تستغنى عنها حتى دي تديها له ايضا. ايه حدود طاعتك يا ابراهيم وحدود محبتك وحدود ايمانك يا انسان؟ هتستحمل معايا لحد فين؟ لكن فعلا ربنا رفع مش ابراهيم بشطرته، لكن ربنا بتعليمه وابراهيم بتاعته وتدريبه للعمل ده قدر يصل الى هذا المستوى ان مفيش حدود للايمان، مفيش حدود للطاعة، مفيش حدود للمحبة. عشان كده ربنا ادى مثل لطيف بتاع حساب النفقة، لما واحد بيبني برج قبل ما يبني يحسب حساب النفقة، قبل ما يحارب يحسب حساب النفقة، هتقدر تدفع لحد امتى والحد فين، هتقدر تطاوع وتحب وتآمن لحد امتى والحد فين. كان اخر مذبح بيبنيه ابراهيم لله، شفناه ذبح بنى مذابح قبل كده كتير، بنى في شكيم اول مرة مذبح الامتنان والشكر لما ربنا قال له اديك الارض، بنى له شكره، وبنى في تنقلاته بعد كده مذبح اخر في يمثل مذبح الاستمرار في الحياة مع الله، كل مكان يتنقل كان يبني فيه مذبح. وبعدين لما اتغرب في مصر وغلط رجع للمذبح الايه الاولاني، مذبح الرجوع ومذبح التوبة. وبعدين في حبرون اللي هي الشركة بنى مذبح الشركة، العلاقة اليومية ما بينه وبين ربنا. لكن اخر مذبح بناه كان مذبح التكريس الكامل لله، كل ما فيا وكل ما ليا ايا كان هو ليك يا رب. رجع له اسحاق اللي ادهوله، بس ربنا ما دهنش عليه انه ياخد حاجة من حد، عشان كده ردله اسحاق مرة تانية وردهوله في ابهى صورة. هو نقى ابراهيم وايضا نقى اسحاق، لان لو تتخيلوا بعد ما اطرد اسماعيل وما بقاش فيه غير اسحاق، يعني صار تتخيلوا كده اسحاق مثلا بيجري وقع تقول يعني يا حبة عيني ده انت ابن الموعد، يتجرح كده تجري تتلهف عليه، كل ما اسحاق يقول له ده انت اللي فيك الموعد، ده انت اللي فيك الرجاء، ده انا اللي محيتيش غيرك، كان مفروض ان التربية دي تعمل ايه في اسحاق؟ بوظه، تخليه يحس بذاته وان هو يعني كل حاجة. لكن حتى ربنا في هذه التجربة نقى اسحاق وخليه يحس انه ممكن يذبح ويستغنى عنه، عشان كده غير طبيعة ابراهيم وغير طبيعة اسحاق في هذه الذبيحة. وهنا اختبر ابراهيم اختبار حلو ان الله يعطي العطية ويديمها، ان الله هو صاحب العطية واصل العطية وهو اللي يديم العطية وهو اللي يحافظ على العطية. وتعلم الدرس الحلو انه يفرح بصاحب العطية اكتر من انه يفرح بالعطية ذاتها نفسها. مش دي غلطتنا ان احنا تملي بنفرح بالحاجات اللي بناخدها وننسى نفرح بربنا، زي العروسة الخلدانة اللي تفرح بالهدايا بتاعت العريس وتنسى تفرح بالعريس نفسه اللي جاب لها الهدايا. فوقت كتير احنا بنفرح بشوية اللعب اللي ربنا بيديها لنا، لكن ما بنفرحش بشخص الله ذاته. لكن هنا ابراهيم يصل الى حد الفرح بالله الاله السرمادي بتاعه اللي ما بيتغيرش. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية، هنا يهوى بيتكلم ثانية من السماء، كأنه عايز يقول له بقى ان في موقف تاني هيحصل من السماء لما ابذل انا ابني وحيدي عن خلاص العالم. وقال بذاتي اقسمت، لانك انت الوحيد اللي تقدر قيمة ذاتي، فبذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكرم الذي على شاطئ البحر، وارث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقولي. ثم رجع ابراهيم الى غلاميه فقاموا وذهبوا معا الى بئر سبع، وسكن ابراهيم في بئر. سبع. هما ربنا بقى مش بيديله وعد المرة دي، بقى ده بيديله ميثاق، مش حاجة بوعدك بيها لكن حاجة مؤكدة، اقسم بذاته انه يصنع خلاص، وان يجعل نسله منتصر، يرث نسلك باب اعدائه، نسل اللي هو احنا شعب المسيح، يرث الشيطان، ينتصر عليه، يغلبه، يهدمه. وان ده مش لحاجة واحدة بس، لكن يتبارك في نسل جميع امم الارض. وهنا العهد يتحول من يهوه اله اسرائيل فقط الى يهوه اله كل الامم في شخص المسيح الابن الذي لم يمسكه الاب عن خلاص العالم، مثال ابراهيم اللي منسكش ابنه عن العالم. وبعدين يقول له من اجل انك سمعت لقولي، لانك سمعت كلامي هديك تلك العطية، هرفعك الى هذا المجد، هرفعك الى تلك الكرامة. اذا كان ربنا بيطالبنا بهذه الذبيحة ان احنا يكون عندنا استعداد ان نرفع السكين ونذبح الابن الوحيد الحبيب موضع المحبة وموضع السرور، فالذبح هنا او الذبيحة بتاعتنا يختلط الالم مع الفرح، فيها ألم ولكن في نفس الوقت فيها فرح. كل ما بقدم لربنا قد أدوس في هذا الألم، لكن هذا الألم مختلط بالفرح. عشان كده نشوفه في ذبائح العهد القديم يقول لما تقدم لي ذبيحة تذبح خروف فيه ألم لكن اسكب عليه خمرة، والخمر رمز الحب والفرح. قدم لي بفرح، قدم لي بحب، مش تقدم لي غصبا عنك او تعمل حاجة كلنا بنعملها اليومين دول. ربنا يجي يقول قدمه، نقول له حاضر احنا هنقدم، ومسكين السكينة اهو، لكن عمالين نبص شمال ويمين مستنين نشوف الخروف اللي هيتقدم بدل الحاجة اللي هنقدمها. بنبقى عايزين نذبح لكن متلفتين للايه، للخروف، لان احنا تعلمنا الدرس ان ربنا يخلينا نذبح وبعدين في الاخر يجي يدينا خروف بدل اللحمة هنذبحه. احنا بتملي بنبقى مستنيين الخروف لكن شكلنا ان احنا بنقدم ونذبح. لا، ربنا عايز لما اجي اذبح اذبح بالحقيقة الى الدرجة، مش اني بتلفت بدور على بديل او بدور على خروف اخر اقدمه واهرب انا وانجو من الموضوع، لكن يكون عندي هذا الاستعداد ان انا اذبح بالنية ذبيحة كاملة بالالم وبالفرح وبالحب لربنا. تبقى حياتي كده ليها مكان عند ربنا. وما تخافش، لان ربنا لما كان ابراهيم يقول طب اذبح لك اسحاق وانا يتبقى لي ايه، طب ربنا عايز الحاجة اللي عندي الوحيدة اللي عندي، طب وانا يتبقى لي ايه، يقول له ما تخافش هرجع لك الحاجة اللي هتدهاني، لكن في صورة اجمل، في صورة انقى، في صورة اقدس، في صورة احلى. ما تديش ربنا حاجة وربنا بياخدها منك الا ما يرجع لك احسن واجمل واقوى واكثر من انت قدمت لربنا. في حاجة لطيفة قوي، انت عارفين ان اسحاق كان عنده تعب في عينيه، ما كانش بيشوف لدرجة انه ما كانش يقدر يميز ما بين يعقوب وعيسو الا لما مشي ايديه. طب منين جه ضعف عينين اسحاق ده؟ يقول التقليد اليهودي ان اسحاق على المذبح بس انكشفت السماء امامه فراى المسيح وراى مجد الاله، فعينيه ضعفت. زي ما واحد يفتح سنور قوي الشبكية بتاعته تتحرق تضعف. فهو شاف رؤية، شاف كل امجاد المسيح لما قبل ان هو يبقى في مكان المسيح. كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. نشوف بعد كده ان ابراهيم ده اخر حاجة في حياته، لكن قبل ما يموت كان لازم يزوج إسحاق، وبعد ما زوج إسحاق تقدم إلى الموت وانضم إلى قومه شيخا وشمعان أيام. سفر التقين إصحاح 22 من عدد 10 صفحة 33. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فنداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقا عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراء، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب، إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة، وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له: هوذا ملكه، قد ولدت هي أيضا بنين لنحور أخيه، عوض بكره عوصا بكره وبوذا أخاه، وقموئيل أبا أرام، وكاسد وحزو وفلداش ويدلاف وبتوئيل. ولد بتوئيل رفقة، هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور أخي إبراهيم. وأما سريته واسمها رؤومة فولدت هي أيضا طارح وجاحم وناحش ومعكة، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت امتحان إبراهيم اللي ربنا امتحنوا بيه، وقد إيه إبراهيم كان ناجح في الامتحان. والحقيقة ان ابراهيم مش ده الامتحان الوحيد اللي دخله، لكن ابراهيم دخل امتحانات كتيرة قبل كده. دخل امتحان الغربة ونجح فيه، يوم ربنا قال له اترك ارضك واهلك وعشيرتك، وكان راجل كبير في السن، ومع هذا نجح في امتحان الغربة وقدر يواجه الغربة بكل مشاكلها ومتاعبها واحزانها. وواجه امتحان المادة او المال مرات كتيرة جدا. لما جه ملك سادوم وحب انه يديله املاك جزيلة، قال له: لا، مش ممكن اخد حاجة الا من ايدين مين؟ ربنا، لألا تقول انك اغنيت ابراهيم. وواجه امتحان المادة ايضا لما جه يختار هو ولوط، وادى لوط الفرصة ان هو يختار الايه الاول، عشان كده نجح في امتحان المادة او نجح قدام المال. وابراهيم ايضا دخل امتحان الزمن، يوم ما اخذ الوعد وفضل مستني ان ربنا ينفذ كلمته وينفذ وعده لمدة 25 سنة. نجح في امتحان الغربة وامتحان المادة وامتحان الزمن. والامتحان الاخير اللي دخل فيه ابراهيم اللي هو تقديم ابنه إسحاق، وكأن ربنا عايز يعلمه درس مهم جدا ونتعلمه احنا من تجربة إبراهيم. يا ترى احنا بنحب العطية ولا بنحب صاحب العطية؟ ده كان مجمل الامتحان اللي دخل فيه إبراهيم. يا ترى انت يا إبراهيم بتحب إسحاق العطية اللي انا اديتها لك، ولا بالاولى انت بتحب صاحب العطية اللي ادالك اسحاق؟ اوعى تكون انشغلت بالعطية اللي خدتها ونسيت صاحب العطية. لكن ابراهيم اثبت انه عنده استعداد انه يستغنى عن كل شيء في الوجود الا الله. ده اللي ربنا عايز يوصل كل انسان ليه. يا ترى انت بتدور على ربنا صاحب العطية ولا بتدور على عطايا ربنا؟ فرق كبير بين الاتنين. انت بتدور على ربنا صاحب العطية لشخصه ولا بتدور على ربنا من اجل عطاياه، انه ينجحك ويحل لك مشاكلك ويعطيك عطايا ويوفقك في امورك المادية والجسدية ويرتب كل امورك؟ يا ترى انت ماشي مع ربنا وعايش لربنا من اجل ربنا ذاته ولا من اجل عطايا ربنا؟ ده الامتحان الاخير اللي دخل فيه ابراهيم وعرف كويس جدا زي ما ربنا يقول له الان علمت انك خائف الله، وكأن ربنا بيشجعه وبيقول له انت اكدتني. هو ربنا عارف، لكن ابراهيم بعمله اكد لله انه مستعد الان لا يمسك ابنه وحيد حبيبه عنه. عشان كده نجح في الامتحان الاخير وتمسك بصاحب العطية اكتر من العطية ذاتها. في عدد 14 يعلق تعليق حلو جدا، يقول فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى. سمى جبل المريا بان هو اداله عنوان كده الرب يرى، يعني ربنا ايه؟ يتشاف. ربنا يتشاف، ودي احلى حاجة كانت في السؤال ليه ربنا بيسمح للانسان انه بيخش التجربة او يسمح بالتجربة والالم في حياتنا. الاجابة علشان نشوف ربنا، عشان ربنا يتشاف، تقدر تتأكد منه وتتلامس معاه وتحس بيه. وما تقدرش تشوف ربنا الا في وسط الضيقة وفي وسط الالم وفي وسط التجربة. عشان كده راح مسمي ابراهيم الجبل ده الرب يرى، لانه على الجبل ده هو شاف مين؟ ربنا. والحقيقة ان ربنا شافه ازاي ابراهيم؟ او ربنا ما يتشافش الا من خلال حاجات معينة. يعني المنظر اللي ربنا اعلن فيه لابراهيم عن نفسه وابراهيم شاف ربنا فيه على الجبل، شافه في ايه؟ في شكل، ها؟ في شكل ايه؟ ذبيحة، خروف. مش دي الآية اللي قالها المسيح ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وايه؟ وفرح. ده اليوم اللي شافه ابراهيم من قبل مجيء المسيح بآلاف السنين. ده لدرجة ان اليهود استعجبوا، انت ما بقالكش كلك على بعضك 50 سنة وتقول ابراهيم شافك؟ وابراهيم بقاله الاف السنين، عشان كده خدوا حجارة وعايزين يرموا المسيح. فالمسيح بصلهم كده وقال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. ده اليوم اللي شاف فيه ابراهيم المسيح، شافه كذبيحة. ولدرجة ان تقليد اليهود في كتاب الترجوم يقول تعليق لطيف على الحادثة دي، زي ما هنشوف بعد كده، ان اسحاق كان عنده تعب او مرض في جسده. كان ايه هو التعب والمرض اللي في جسده ده؟ مين اللي فاكر؟ كان فيه كده عيان بحاجة، وبسبب الحاجة دي معرفش يميز بين يعقوب وعيسو. نظره ما كانش بيشوف، نظره كان ضعيف جدا لدرجة ان معرفش يفرق بين يعقوب وعيسو الا ان هو يمشي ايديه على ايه؟ على جسدهم. ويقول الترجوم ان سبب ضعف نظر اسحاق انه هو على المذبح ورائد على المذبح انكشفت السماء قدامه فنظر مجد ربنا، ومن شدة بهاء مجد ربنا نظره ضعف. زي واحد يبص ويبحلق في الشمس قوي يصاب بالايه؟ بالعمى، الشبكية بتاعته تتحرق. فهم شافوا ربنا او ربنا شوهد على الجبل في شكل ايه؟ ذبيحة. واللي عايز يشوف ربنا، اللي عايز يشوف ربنا ويعاين الله مش هيقدر يشوف ربنا الا من خلال الذبح او من خلال الذبيحة. يعني ايه الكلام ده؟ نقرأ كده في انجيل معلمنا يوحنا في اخر ايام المسيح على الارض. جم جماعة من اليونانيين وراحوا لفيلبس وقالوا له عايزين نشوف المسيح، عايزين نشوفه كده ويعمل لنا معجزة او اية. جماعة من اليونانيين الامم عايزين يتفرجوا على المسيح، فراحوا لفيلبس. ففيلبس راح قال للمين؟ للمسيح. فقال له ايه؟ حد فاكر؟ لا، ده كان في حديثه مع التلاميذ. لكن لما جم اليونانيين يسألوا فيلبس عشان يشوفوا المسيح، المسيح رد وقال ايه؟ رد على فيلبس رد عجيب جدا. قال له ايه؟ لا، ده لما فيلبس قال له ارنا الاب وكفانا. لكن لما جه في الاخر وقال له الجماعة اليونانيين عايزين يشوفونك، قال له عايزين يشوفوني؟ طب ما حدش هيقدر يشوفني الا راح ضرب له مثل حبة الحنطة، ان لم تقع في الارض وتمت تبقى لايه؟ وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بايه؟ بثمر كثير. ده قال له عايزين يشوفوك، ما قالوش طيب ولا هاتهم ولا اعمل لهم معجزة يشوفوا مجدي. قال له حاجة عجيبة جدا، قال له عايزين يشوفوني يروح يشوفوا حبة الايه؟ حنطة. حبة الحنطة لازم تقع في الارض وتموت وتدفن، ولما تموت وتدفن تأتي بثمر كثير. لكن لو فضلت وحديها من غير ما تموت في الارض ما يقدرش حد يشوفها ولا يشوف ثمرها، لان حبة الحنطة صغيرة جدا. ده المسيح اللي بيقوله ان اللي عايز يشوفني ما يقدرش يشوفني الا من خلال الموت او الذبيحة. اللي عايز يعين ربنا ما يقدرش يشوف ربنا الا من خلال الذبيحة. يشوف ربنا كده بيقول له انا اللي اذبح عنك، انا اضع نفسي عن خرافي. ده المنظر الجميل اللي انت لازم تشوف ربنا فيه، ان ربنا بيشيلك من مكانك وبيحط نفسه مكانك. مكانك في التجربة، مكانك في الالم، مكانك في الجسد وتعبه، مكانك في الضيق، مكانك في الدينونة، مكانك في اللعنة، مكانك في الموت. ربنا بيقول لك اوعى وانا احط نفسي ايه؟ مكانك. اذبح نفسي مكانك وانا اضع نفسي عن خرافي. ده المنظر الجميل اللي كل واحد لازم يشوف ربنا من خلاله. عايزين نشوف معجزات، عايزين نشوف ناس بتخف وتقوم وتمشي وتتحرك وتفتح، وناس ميتة تقوم من الاموات. طب وبعدين؟ ما هالناس دي اللي قامت النهاردة ماتت بكرة، مش دي المعجزة. لكن المعجزة ان انت ترى عمل المسيح من اجلك كذبيح. المعجزة اللي انت تشوف بيها ربنا ان تحس ان ربنا حط نفسه مكانك. انت خاطي ومدان، المسيح حط نفسه مكانك كخاطي ومدان. عشان كده لما تشوف المنظر ده ان المسيح اخذ مكانك، تعرف ان انت نلت التبرير والغفران وتتمتع بيه. لو عايز تشوف ربنا، ربنا ما يتشافش الا كذبيحة كل يوم على المذبح في الجسد والدم. عايز تشوف قديسين ورؤى واعلانات، شوفهم، مش هيفيدوك بحاجة. لكن الشيء الوحيد اللي يفيدك جدا انك ترى ان المسيح كذبيح من اجلك. الرب يرى، وربنا ما يتشافش الا على هيئة ذبيحة تتذبح من اجل خلاص العالم كله. عشان كده السيد المسيح قال وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. لما ترفع على خشبة الصليب كل الناس ايه؟ تشوفني، كل الناس تعرفني. لما اقدم كذبيحة كل الناس تراني. وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. بس علشان الله يرى كذبيحة في حياتك وتحس بعمل المسيح الخلاصي من اجلك، لازم يبقى في الثلاث صفات اللي اتكلمنا عليهم في ابراهيم المرة اللي فاتت، اللي هم ايه؟ الثلاث صفات اللي لازم يتوفروا علشان تقدر تعين الله كذبيحة. ايه الصفات اللي ظهرت في ابراهيم في خلال الاصحاح اللي احنا درسناه ده؟ هو الطاعة، المحبة، الايمان. طاعة، وطاعة الى ما لا نهاية، ملهاش حدود. زي ما اتكلمنا، انت هتطوعني لحد فين؟ هقول لك سيب ارضك، تقول لي اه. سيب اهلك، تقول لي اه. اطرد ابنك اسماعيل، تقول لي اه. طب اطرد اسحاق، هتقول لي اه ولا لا. الحاجات الاولانية سهل ان الانسان يستغنى عنها، لكن اسحاق بالذات صعب. لكن ابراهيم اطاع حتى النهاية. حب، لولا ان ابراهيم حاسس بحب ربنا، لولا ان طوعه، لو ما كانش بيحب ربنا كان ايه اللي يجبره؟ ما في آلهة اخرى كثيرة حواليه، لكن في ارتباط حب. ويا ترى هتحب لحد فين؟ هتحب الى ما لا نهاية، ولا هتحب لحد ما انت تقدر تسمح انك تدفع؟ لكن لو لقيت ان الخسارة هتبقى كبيرة هتتوقف عن الحب. ايمان، صدق ربنا وعده من اول ما خرج من اور الكلدانيين وهو عمال يصدق يصدق يصدق، لكن تصديقه وصل في النهاية الى انه الله قادر ان يقيم من الاموات. وصل في درجة ايمانه الى قيامة الاموات، بالرغم ان قبل كده ما سمعش ولا شاف ان حد قام من الموت. كل اللي سمعه يمكن ان اخنوخ جده الكبير ما ماتش وربنا خده في السماء، لكن واحد يموت ويقوم ما حصلتش. لكن هو وصل الى قيامة الاموات من غير الطاعة والحب والايمان اللي هو التصديق في كلمة ربنا. ما نقدرش نشوف ربنا. اللي عايز يعين ربنا في حياته كذبيحة بدل منه لازم يدرب نفسه ويطلب ايمان ومحبة وطاعة. طاعة من غير مراوغة، من غير ما يحور الكلام ويشكل الكلام. طاعة واضحة وصريحة، يقول له قوم اذبح، يقول فبكر ابراهيم. ما عادش يقول طب لما ندرس الامر ولا نستشير الناس. قام على طول، ولدرجة ان هو اللي جهز الحمارة وهو اللي شقق الحطب، ما استناش ان الغلمان اللي يعملوا كده. طاعة واضحة، واللي في حياته الطاعة الواضحة دي لكلمة ربنا يقدر يشوف ربنا. حب، ما يفصلوش الموت عن ربنا. مش ده اللي بيقوله بولس؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ايه اللي يقدر يشككنا في ان ربنا بيحبنا؟ شدة، ضيق، موت، امور حاضرة، امور مستقبلة، ملائكة، قوات. متأكد ان ربنا بيحبه، وحتى بربنا بيقول له اذبح ابنك وحيدك حبيبك اسحاق، فربنا بيحبه. ما قالش ان ربنا اتغير، او ان ربنا نسيني، او ربنا ده ظالم. محبة احساس كامل، ومن غير ما الانسان يحس بحب ربنا ليه ويبادر ربنا بنفس الحب ما يقدرش يشوفه. لان المحبة هي اللي تقدر تكشف لينا اعماق الله، والمحبة هي الوحيدة اللي تقدر تدينا رؤية لله. والايمان انك تصدق، ومن غير ما الانسان يصدق ما يقدرش الانسان يشوف ربنا. مشكلة الانسان انه ما بيصدقش. ربنا يقول له كذا كذا كذا، والانسان يقول معقول؟ معقول ده يحصل؟ معقول ده يكون؟ وانا اكون ايه عشان ربنا يديني كده؟ واول ما يشك الانسان يضيع منه كل شيء. عشان كده يقول بولس الرسول بدون ايمان لا يمكن ارضائه. ده علشان نقدر نشوف ربنا ونعينه في حياتنا. طاعة، محبة، ايمان، ومن غير ما الحاجات دي تكون ما نقدرش نعاين ربنا ولا نشوفه. بدل ما الناس عمالة تسأل فين ربنا وفين معجزات ربنا، ولا بقينا نشوف معجزات ولا بنشوف اعمال، هتشوف ايه؟ ده جبل الله يرى، والله لا يرى الا من خلال ذبيحته. انه بيحط نفسه مكانك كذبيحة، ده اللي مفروض تشوفه، مش تشوف شوية بهلوانات او اعمال سحر يقول لك الصورة الفلانية بتنزل زيت والصورة الفلانية ما عرفش ايه، ويجري الانسان من هنا لهنا لهنا وينسى خلاص نفسه وينسى الذبيحة اللي قدمت عنه، ويتمسك بشوية شكليات وموضوعات ومظاهر خارجية، لكن من جوه محسش ان المسيح اتذبح من اجله، ان المسيح ذبيحة تفتديه. من غير الطاعة والايمان والمحبة ما نقدرش نشوف ربنا اللي ذبح لاجلنا. كأن ربنا بيقول له لانك لم تمسك ابنك وحيدك عني. زي ما انت ما مسكتش ابنك وحيدك عني، انا مش همسك ابني وحيدي عنك وعن خلاص الايه العالم. شوفوا قد ايه عظمة ابراهيم من اللي صارها، ربنا حطه ند ند. زي ما انت ما مسكتش ابنك وحيدك عني، انا مش همسك ابني وحيدي عنك وعن خلاص كل العالم. عشان كده ورى له منظر المسيح الخروف اللي ممسك في الغابة بقرني، ويوريه له من وراه ويخليه يرفع عينيه ذبيحة من فوق في سر مخفي. موضوع حلو، ونبص لإبراهيم وعظمته وحلاوته في طاعته ومحبته وإيمانه، لكن المهم أنا موقفي إيه من الكلام ده كله. خدوا بالكم، لأن الله يطلب من كل إنسان أن يقدم ذبيحة في حياته، والإنسان اللي بيفشل في أنه يقدم ذبيحة لربنا ملوش فداء وملوش حياة أبدية. لازم كل واحد فينا يذبح. طب هذبح ايه؟ وايه مواصفات الحاجة اللي انا هذبحها؟ ولما هذبح هيحصل ايه؟ اول حاجة، ايه مواصفات الذبيحة اللي انا اقدمها لربنا؟ ايه المواصفات في الحاجة اللي انا اقدمها لربنا كذبيحة؟ نرجع للي طلبه ربنا. ربنا طلب من ابراهيم، قال له ايه؟ خذ ابنك وحيدك حبيبك إسحاق. الأربع مواصفات، الابن الوحيد الحبيب إسحاق، دي مواصفات الحاجة اللي لازم تقدمها لربنا. ابنك يعني ايه؟ ثمرة جسدك. ابنك يعني ثمرة جسدك. وحيدك يعني الشيء اللي مالكش غيره. حبيبك اللي انت بتحبه. اسحاق، وقلنا كلمة اسحاق معناها ايه؟ ضحك او سرور، موضع سرورك. يعني اللي ربنا عايزه مني ثمرة جسدي الوحيدة اللي ما حلتيش غيرها، موضع محبتي وموضع سروري وتعزيتي. يعني ايه الكلام ده؟ ثمرة جسدك هنشوف دلوقتي بولس الرسول بيتكلم عنها يعني ايه. لكن وحيدك يعني ايه؟ وحيدك، وحيدك يعني ايه؟ اللي مالكش حاجة ايه غيرها اقدمها لربنا. طب يتبقى لي ايه؟ على رأي طفل صغير ابوه اداله قرشين، قال له خد قرش ليك مصروف وقرش التاني روح حطه في مدارس الاحد في العطا. فالولد وهو ماشي بيلعب وقع منه قرش، ورجع قال للبابا، بابا بيسأله انت حطيت في العطا؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له اصل كان معايا قرشين، انت قلت لي قرش ليك وقرش للايه؟ لربنا، فالقرش بتاع ربنا وقع. فاهمين الفكرة؟ طب ليه ما اعتبرتش القرش اللي وقع ده بتاعك؟ اعتبرته بتاع ربنا ليه؟ اصل ده القرش الوحيد، ياخده ربنا ولا اخده انا؟ سؤال مهم جدا. القرش الوحيد ياخده ربنا ولا اخده انا؟ احنا يمكن بنضحك على الطفل، لكن صدقوني هو ده اللي بنعمله في ربنا واكتر من كده. القرش بيبقى بتاع ربنا وبناخده لينا، والوقت بيبقى بتاع ربنا وبناخده لينا، لاما نريح الجسد، لاما نمتع الجسد، لاما نضيع الوقت في كلام فاضي. المشاعر مفروض تبقى رايحة لربنا واحنا في الكنيسة، والفكر مفروض يبقى رايح لربنا وبناخده لإما لذاتنا او بنفكر في ناس تانيين او في موضوعات تانية. ربنا يقول لك وحيدك اللي محلتكش غيره، حتى لو ما كانش عندك غيره تقدر تقدمه لربنا. حبيبك، الشيء اللي انت بتحبه جدا، الشيء اللي انت بتحبه جدا تقدر تقدمه لربنا. ممكن اقدم اللي بكرهه لربنا، مصر شيء ملوش لازمة وملوش داعي عندي ممكن اتسيبه. لو جه ربنا وقال لي اديني العبيد اللي عندك قدهم له، عندي غيرهم، اديني شوية فلوس قدهم له، هيجيلي غيرهم. لكن حبيبك، الشيء اللي انت بتحبه، ومش بس حبيبك اللي انت بتحبه، ايضا موضع سرورك وضحكك وتعزيتك. ما هو ممكن الشيء اللي انا بحبه بيسبب لي الم. سمعوا عن ناس كده بتحب ناس وتتعذب بسبب حبهم للايه، للناس دول او للموضوع ده. لكن ده يقول له ده موضع سرورك، يعني بتحبه وبيفرحك. ابنك وحيدك حبيبك اسحاق تقدر تقدمه لربنا او تقدر تديه لربنا. يبص كده المسيح للمرأة اللي القت الفلسين، يقول ان هي دي اللي ذبحت صح، لانها اعطت كل ما لها. طب واللي دفعوا بالالاف، اصل ده زيادة عندهم، ما تفرقش. دي مواصفات الشيء اللي لازم تقدمه لربنا، ثمرة جسدك، وحيدك اللي بتحبه، اللي انت بتفرح وتتعزى بيه. واحد يبص كده ويفكر، طب ما يبقى يعني كده الحياة دي ملهاش معنى ولا هدف، يعني هو ربنا عايز يحرمنا؟ طب لما هفضل اديله كل حاجة، حاجتي الوحيدة واللي انا بحبها واللي بتفرحني وثمرة جسدي، يتبقى لي انا ايه؟ يتبقى لي انا ايه؟ ايه رأيكم؟ يتبقى لي انا ايه لما احرم نفسي من اللي انا بحبه واللي هو وحيدي واللي انا بفرح بيه؟ يتبقى لي انا ايه؟ ايه رأيكم؟ يتبقى لي انا ايه؟ وهي المسيحية كده حرمان وغم، يتبقى لي انا ايه؟ مين يجاوب السؤال ده؟ يتبقى لي انا ايه؟ بالظبط، يتبقى اسحاق. ما هو ما ذبحهوش، ده ربنا ردعهوله انضف وانقى من الاول الف مرة. ده ربنا ردله العطية تاني، ما حرموش منه، لكن رجعهوله في صورة انقى واكمل. تخيلوا اسحاق ده لما كانت امه وابوه بيربوه، كل ما يعمل حاجة يا سلام ده انت ابن الموعد، كل ما يتصرف تصرف ده ما فيه زيك، ده احنا اللي اخدين البركة بيك، وعمالين ينفخوا في مين؟ في اسحاق، وعمالين يكبروا في اسحاق ويضخموا في اسحاق ويعظموا في اسحاق. وبعدين اسحاق كده يلاقي اسماعيل جاي يلعب معاه ويحاول يتشاجر معاه ويتخانق معاه، يروح ابو طارد اسماعيل. كل ده ايه؟ اسحاق عمال يكبر، وفجأة يلاقي نفسه فين؟ في الموت. يلاقي نفسه في الموت، ابوه هيذبحه. كان درس حلو جدا ينقي بيه الله اسحاق وينظفه ويحطه في النار ويطلعه ازهى من الذهب النقي المصفى، يغيره. ده انا لما دخلتك انت يا ابراهيم واسحاق ابنك في الاتون وفي الالم، انتوا الاتنين اتغيرتوا، انت شفتني وهو شافني وهو رجع احلى من الاول. عشان كده هنشوف ان ربنا يعمل عمل تاني غير العمل الاولاني اللي كلمه لابراهيم. يقول وكلم ملاك الرب ابراهيم ثانية مرة تانية، لان اسحاق دلوقتي بقى احلى من الاول. ما تخافش، ربنا مش عايز يحرمك من حاجة، لا عايز يحرمك من وحيدك ولا حبيبك ولا اسحاق موضع سرورك، لكن ربنا عايز ينظف لك الحاجات ده، هي يردها لك احلى. مفيش حد ادى ربنا حاجة وربنا حرمه منها، ربنا رجعها له احلى الف مرة من الاول. خدوا بالكم الحتة دي، عمر ما ربنا بيكون مديون لإنسان، عمر ما ربنا يكون أخذ حاجة من إنسان. قالوا له احنا ادينا لك وقت وبيت وأولاد وزوجة وتركنا وتركنا وتركنا. قال لهم اللي ساب ياخد ايه؟ 100 ضعف. ما يطلعش مديون ربنا. ده انا ارد لك اللي انت اتحرمت منه او افتكرت ان انت اتحرمت منه 100 ضعف، وانقى واحلى وامتعك باللي انت اديتهولي اكتر من لو كنت انت خبيته لنفسك. اوعى تفتكروا ربنا عايز يحرمنا او عايز ياخد منا او عايز يتعبنا. اوعى يكون لينا تفكير المرأة السامرية. انت لسه هتقول لي انزل لك املالك من البير واجيب مية وتشرب وبعدين انزل املة تاني، انت جاي تتعبني؟ لا مفيش داعي، لا انا اعرفك ولا انت ايه تعرفني، انت رجل وانا امرأة وانت يهودي وانا سامري، مفيش داعي للكلام ولا للتعب. فالمسيح كده وبصلها وقال لها انت فاكرة انا جاي اخد منك؟ انت فاكرة ان انا جاي احرمك؟ انت فاكرة ان انا جاي اتعبك؟ اه لو تعلمين عطية الله. ده انا مش جاي اخد، ده انا جاي ايه؟ اديكي اعطيكي. عشان كده محدش قدم لربنا الا وربنا ردله اللي ادهوله اضعاف اضعاف وفي صورة انقى واجمل واحلى. بس علشان يذبح لازم في الذبيحة يتوفر شرطين، لازم في الذبيحة يتوفر شرطين. حتى لما ربنا جه وادى الشريعة لموسى، لو طلعنا سفر الخروج اصحاح 29 شوفوا الذبيحة اللي ربنا بيطالب بيها كل يوم ايه. صفحة 136 سفر الخروج 29 عدد 38 صفحة 136 يقول وهذا ما تقدمه على المذبح. كل حاجة هتقدمها على المذبح تتعمل كده. خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمت صباح والخروف الثاني تقدمت العشية، وعشر من دقيق ملتود بربع الهين من زيت الرب، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح، وسكيبه تصنع له. يعني يقول له تقدم الخروف وانت بتقدمه تعمل عليه ايه؟ تدلق عليه ايه؟ ها؟ خمرة. يعني هيسقي الخروف خمرة؟ يقول له تسكب عليه سكيب ربع الهين من الخمر. وشفنا بولس الرسول لما جه يتكلم على نفسه كذبيحة يقول اني انسكب على ذبيحة ايمانكم لأهل فيلبي. ولما بيكلم تلميذه تيموساوس يقول له جاهدت الجحاد الحسن، يقول له اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد ايه؟ قد حضر. ياخد نفس الكلمة بتاعت سكب الايه؟ الخمر. ليه؟ اصلا علشان تذبح لازم فيه حاجتين، خروف يتذبح يتألم، لكن وهو بيتألم يتكب عليه خمر، والخمر ده رمز الايه؟ للفرح وللحب. عشان تبقى حياتنا ذبيحة مقبولة لازم الحاجتين مع بعض، ألم وفرحة حب. تضاد عجيب، ازاي الانسان يتألم وفي نفس الوقت يبقى فرحان نتيجة الحب؟ اصل من غير دول ما تبقاش الذبيحة مقبولة. تتألم وانت قرفان وما بتحبش، ربنا يقول لك على ايه؟ وفر تعبه، مش عايز. لكن تتألم وانت فرحان وبتحب بالرغم من الألم. في ناس كانت بتسأل يا ترى ابراهيم وهو رايح المشوار ده كله وراح يذبح اسحاق ما كانش بيتألم؟ ده كان بيتشوي، مش بيتألم، كان بيتشوي. لكن في نفس الوقت كان فيه فرحة وفيه حب لانه بيقدم لإلهه. كل عمل تعمله لازم فيه الحاجتين دول. بتصوم، يضحكوا علينا الناس اللي بيوعظوا ويقعدوا يكلموا الانسان ده الصوم فيه فوائد والانسان بيبقى مستريح ويبقى خفيف ويبقى ويبقى، ويجي الإنسان يصوم يلاقي الصداع وبطنه منفوخة وألم وتعب. ما ليه الكلام اللي بيقوله؟ بتضحكوا علينا؟ أصل ما انتش فاهم. لو انت بتصوم من غير ما بتقدم ذبيحة ألم ما تصومش أحسن. لازم تتألم، لازم صومك يبقى فيه سكينة مرفوعة. ما هي زي الموضوعات اللي بيدوها عن فوائد الصوم جسديا، لا ملوش فوائد جسدية، لكن في ألم، والألم ده انت بتقدمه بحب وفرح مش بضجر وبقرف. الصوم كذبيحة حب يتقدم بحب وبألم، ومن غير ما يكون في ألم ما تبقى الذبيحة. الصلاة فيها ألم، فيها تعب للجسد، فيها وقفة، فيها مجهود، في ألم، لكن مع هذا الألم في فرح وفي حب. عشان كده الإنسان اللي بيصلي بمجرد الألم بس بيصلي دقيقتين ثلاثة وينهي الصلاة، لكن الإنسان اللي بيصلي بالرغم من الألم بالحب والفرح يقدر يكمل. حياتك الروحية بصفة عامة، الخطية، الخطية لذيذة جدا وحلوة جدا، وعشان تبطلها لازم تتألم، لازم تتألم. لما يبقى في إنسان بيشتهي ويمنع نفسه من الشهوة ده ألم، لما إنسان بيبقى غضبان ومنفعل ويمنع نفسه من الانفعال ده ألم. لازم ترفع السكينة وتذبح، بس وانت بترفع السكينة وتذبح لازم تكب الخمر عليها، لازم تقدم الحب والفرح معاها.